معلم وليس مذكر. هنا في مذكر في مؤنث صح؟ فلماذا احتاج المؤنث الى علامه تميزه؟ من اصل المذكر التذكير والاصل والمؤنث او التانيث فرع عن التذكير، فاذا كان هناك علامه فلا فيعلم الفرع لا الاصل. وقلنا علامات التانيث ثلاثه، تاء والالف المقصوره والالف الممدوده، وبينا انواع المؤنث باعتبار العلامه، ان في مؤنث لفظي ومعنوي بل بيدل على مؤنث تلحق علامه تانيث، فاطمه وخديجه وليلى وسلوى واسماء. في مؤنث معنوي فقط هذا الذي يدل على مؤنث ولم تلحقه علامه تانيث كزينب وسعاد. في مؤنث لفظي فقط وده اللي بيدل على مذكر ولكن لحقته علامة التأنيث كحمزة وطلحة وشيبة وعتبة وربيعة. مؤنث مجازي وده اللي قلنا في تعريفه كل ما لا يلد ولا يغيب. هناك تقسيم آخر للمؤنث باعتبار الحقيقة، قلنا في حقيقي ومجازي. قلنا الحقيقي هو ما يلد ويبيض، والمجازي كل ما لا يلد ولا يبيض، وده أسهل تعريف وأبسط تعريف بالنسبة للحقيقي والمجازي. قلنا هناك كلمات هي مؤنث لكن لم تلحقها علامة التأنيث، فكيف يمكن الاستدلال على تأنيث تلك الكلمات؟ قلنا هذه الكلمات يستدل على تأنيثها بعدة طرق، ذكرنا من هذه الطرق التي يمكن الاستدلال بها على تأنيث الكلمات التي لم تلحق علامة التأنيث، قلنا عود الضمير عليها، عود الضمير عليها والأرض وما طحاها. قلنا أو بوصفها أو بالإتيان بالحال منها أو بتصغيرها أو بالعدد منها أو الإشارة إليها أو الإسناد إليها والتفت الساق بالساق إلى غير ذلك. هذه طرق أو وسائل من خلالها نستطيع أن نستدل على تأنيث الكلمات التي لم تلحقها علامة التأنيث. العلامة الأولى اللي احنا تحدثنا عنها كذلك الأسبوع الماضي اللي هي التاء أو بيسموها تاء التأنيث المتحركة، والتاء منها ما يفرق بين المذكر والمؤنث، وهي التي تعنينا هي بنسموها تاء التأنيث أو التاء المتحركة، تاء التأنيث المتحركة. هناك تاءات أخرى ليست للتأنيث ودي إن شاء الله حنتحدث عنها إن شاء الله اليوم. قلنا التاء الفارقة اللي بنسموها اللي هي تاء التأنيث، هذه بنسموها التاء الفارقة، هي التي تفرق بين المذكر والمؤنث، بمعنى أنها إذا أضيفت إلى الكلمة أصبحت الكلمة مؤنث، وإذا حذفت تصير الكلمة مذكر. نقول طالب، لو أضفنا التاء تصبح طالبة، حذفنا التاء تصبح طالب كما أو ترجع إلى طالب، وهكذا، وقائم وقائمة وجالس وجالسة إلى غير ذلك. هذه التاء تلحق الأسماء وتلحق الصفات. قلنا إلحاقها بالأسماء الجامدة أمر سماعي مبني على السماع، والسبب في ذلك كما قلنا الأسبوع الماضي أن العرب وضعت لكل مسمى اسما خاصا به، فالمذكر له أسماء والمؤنث له أسماء. وهناك كلمات سمعت عن العرب بالتاء رغم أنها أسماء جامدة، وذكرنا بعض هذه الكلمات خال وخالة وعم وعمة وابن وابنة إلى غير ذلك، وهذه كلها مبنية على السماء. التاء مع الصفات قلنا تمر، طبعا الحق بيكون قياسي، وقد تكون هذه التاء واجبة الإلحاق بالصفة، وقد تكون جائزة، وقد تكون ممتنعة. وبينا مواضع وجوب إلحاق التاء بالصفات، قلنا تلحق التاء بالصفات وجوبا في كم موضع؟ ستة؟ سبعة. سبعة ولا ستة؟ سبعة. قلنا إذا كان على اسم فاعل أو اسم مفعول أو الصفة المشبهة أو المنسوب أو الصفات على وزن مفعول بمعنى مفعول ولم يعلم موصفة، أو فعيل بمعنى مفعول ولم يعلم موصفة، وهي كمان والصفات الخاصة بالمؤنث إذا أريد بها التجدد والحدوث، وقلنا يوم ترونها تذهل كله مرضعة عما أرضعت. يمتنع الحاق التاء بالصفات في مواضع كذلك ذكرنا منها أو في خلاصتها أو في جملتها، قلنا الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث اللي هي فعول بمعنى فاعل ومفعال ومفعل وفعال، وفي كمان جعلوا منها فاعل وهكذا حذر ولبن وغير ذلك. يجوز الحاق التاء بالصفات في مواضع، أول شيء الصفات الخاصة بالمؤنث إذا أريد بها الدوام والثبوت، إذا كانت صفة على وزن فعيل بمعنى فاعل، إذا كانت الصفة على وزن فعول بمعنى مفعول وعلم موصفة، أو فعيل بمعنى مفعول وعلم موصفة، كذلك يجوز الحاق التاء به. خلاص، ده كان موضوعنا أو ما ذكرناه في الأسبوع الماضي. كما وعدناكم إن احنا حنبين أحوال التاء غير الفارقة، يبقى الفارقة التي تفرق بين المذكر والمؤنث، ما غير الفارقة هذه دي لها أنواع كثيرة وتأتي على معاني كثيرة جدا، ودي أنا أمثلة موجودة، لكن أنا حملها لكم في صورة مواضع. الموضع الأول موضع التاء غير الفارقة اللي تكون بمعنى الوحدة، كل ليه سموها تاء الوحدة، زي مثلا أسماء الأجناس، أنا بتكلم عن بقر وحمام وشجر ونخل، ها هات المؤنث منها كده، ده المؤنث بتاعها، طب احذف التاء، عندي شجرة ونخلة وبقرة، تادي تاء ايه؟ حد يقدر يقول دي تاء؟ انت على طول، انا طبعا انا فهمتها ووضحتها، الان هتقول تاء تأنيث، ها؟ لكن بالامانه قبل هذا الكلام كنت اعرف ان دي يقول لك اول ما اقول دي تاء تأنيث، دي مؤنث، ها؟ لا خطا، دي ليش تاء تأنيث؟ بدليل، ها؟ احذف التاء. اصبحت الكلمه ايه؟ شجر ونخل وبقر، صح؟ اذا ليست تاء تأنيث، يعني تاء التأنيث انا اقول طالبه، احذف التاء تصبح ايه؟ خلاص قائم، احط التاء تصبح قائمه، هذه تاء التأنيث او اللي يسموها التاء الفارقه، ها؟ خلاص اخواننا، فدي تاء التأنيث. اما هذه ليست تاء تأنيث، ماذا نقول عنها؟ قالوا بيسموها تاء الوحدة، مش الوحدة، ها؟ الوحدة، خلاص؟ دي بيسموها تاء ليه؟ الوحدة. إذن هذه ليست تاء فارغ، وهكذا في كل الأمثلة اللي احنا أو في كل الأشياء اللي احنا هنتكلم عنها اليوم، يبقى بيسموها تاء الوحدة. يبقى أول موضع أو أول نوع من أنواع التاء غير الفارقة، اكتب عندك تاء الوحدة. مثال نضع لها ضابط عندك مكتوب، تاء الوحدة وهي اللاحقة لأسماء الأجناس، للدلالة على الفرق بين اسم الجنس وواحده. ليه بقى؟ لأن أسماء الأجناس صالحة للقليل والكثير، صح؟ لما أقول مثلا بقر ممكن تكون 100 200 وكذا، ممكن يكون 3 أو 4 أو 5، صح ولا لا؟ فهي صالحة للقليل والإيه؟ والكثير. يبقى تاء الوحدة وهي اللاحقة لأسماء الأجناس، ها؟ للدلالة على الفرق بين اسم الجنس وواحده. مثال اكتب بقى حمام وحمامة، نخل ونخلة. تاء الوحدة هي التاء اللاحقة لأسماء الأجناس للدلالة على الفرق بين اسم الجنس وواحده. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. كحمام وحمامة وبقر وبقرة وشجر وشجرة ونخل ونخلة إلى غير ذلك، وتمر وتمرة. المعنى الثاني أقول مثلا الأخ سفيان عالم، صح؟ حينما يكون لا عالم، نقول عالم يعني بلغ درجة معينة في العلم، فأنا بوصفها الصفة هذه اللي عالم بتدل على الحدث ومن قام به. طيب لما يزداد علم ويصل إلى درجة يعني درجة كبيرة من العلم، ماذا نقول عنه؟ علام. ها؟ فنجيبوا له التاء أحيانا، نقوله أو اسمه فلان إيه؟ علامة. بلاش علامة، لأن علام وعلامة، علام دي مبالغة بنزود لها التاء دي تأكيد المبالغة، لا ناخد الأول مبالغة. راوي. ها؟ راوي. راوي لما بيقول راوي الحديث فلان، ها؟ ماذا نقول عنه؟ عندما يبلغ الدرجة العالية من الرواية، روى كثير كثير كثير، حيث نقول عنه ايه؟ راوية. راوية. ها؟ ونابغ ماذا نقول عنه؟ نابغة، وهكذا. فالتاء هنا بيسموها تاء ايه؟ لما نحطها كذا التاء نقول راوي ونابغ، لو أضفنا التاء نقول راوية ونابغة. هل التاء دي تأنيث؟ لا لا، مال تاء ايه؟ المبالغة. يبقى المعنى الثاني أو النوع الثاني اللي هي تاء المبالغة. وهي التاء اللاحقة لاسم الفاعل للدلالة على كثرة الحدث أو على تكثير الحدث فيه. للدلالة على تكثير الحدث فيه. نقول راوية ونابغة. قلنا المثال الأول احنا كنا ذكرناه عن سفيان، نقول علام وفهام، صح؟ وضراب، هذا ايه؟ مبالغة. من بالغ فيها قول فلان علام وفلان ايه فهام وضراب وقتال ونحار وجزار، ها؟ هذه مبالغة. طيب لما نقول بقى علامة وفهامة ورحالة ونسابة، التاء هنا هل تقول للتأنيث؟ لا، هي مبالغة أصلا. أنا أقول لك علام وفهام وضراب ونحار، ها؟ وجزار ونجار. أيوة، تأكيد المبالغة. يبقى المعنى الثالث يكون تأكيد المبالغة. تأكيد المبالغة. وذلك في التاء اللاحقة لصيغ المبالغة. في التاء اللاحقة لصيغ المبالغة للدلالة على تأكيدها. مثال: علامة وفهامة ورحالة ونسابة. انت عاوز بقى تقول قولها. ومنه كذلك همزة ولمزة، يعني كثير الهمز وكثير الايه اللمز. ده بالنسبة لتأكيد المبالغة. قارات العالم كم قارة؟ لما بنكتب كلمة أوروبا بماذا تكتب؟ بالألف، صح؟ نقول إيه؟ أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا أستراليا وهكذا، صح؟ هذه الأسماء عربية أم أعجمية؟ أعجمية، أعجمية وليست عربية. طيب الآن كثر استعمالها ولا لم يكثر؟ واستعملناها احنا العرب ولا لم نستعملها؟ طيب فالعرب عربوها، مع أنها عجمية عربوها. كيف يعربوها؟ قالوا بدل ما عشان نخليها عربية حولوا الألف ده إلى تاء. قالوا أستراليا، أمريكا، أوروبا، أفريقيا، وهكذا. فالتاء هنا هل هي للتأنيث؟ أمال إيه؟ للتعريب. سموها تاء إيه؟ التعريب. هذه تسمى تاء التعريب. زي الأشهر، في بعض الأشهر مثلا شهر اللي تقول عنه شهر جوان، ها؟ اسمه إيه؟ يون يا، لكن احنا استعملناه قالوا فيها ايه؟ يون يا يول يا بالتاء. هذه التاء ماذا نقول عنها؟ تاء التعريب. تاء ليه؟ التعريب. يبقى تاء التعريب وهي التاء اللاحقة للأسماء الأعجمية للدلالة على أنها خضعت للعربية للدلالة على أنها خضعت للعربية. أنت إذا كتبتها بالألف فهي تعتبر أعجمية، إذا كتبت تعتبر بعرب الأعجمي، وإذا كتبتها بالتاء أصبحت عربية. في عندي كذلك بعض الكلمات بنسمعها، البطريرك، صح؟ اسمع بطريرك، بطريرك الكنيسة المرقسية، بطريرك الكنيسة الإنجيلية، والأسقف مش عارف إيه، والأسقف إيه، والأسقف إيه، وكلام من ده، دي مش كلمات نسمعها؟ طيب كلمات دي عربت ولا عربية ولا مش عربية؟ عربية. ها؟ ها؟ أسقف عجمي يا راجل. أسقف ها؟ عربية. أسقف عربية. وبطريرك عجمية شيء بطريرك تجمع على مكسرة ولا مكسرهاش؟ بطريرك الكنيسة بطريرك نور من فقهاء. ايوه زي ما بقولوا للمسلمين ده الشيخ فلان والكان ايش فيك انت فكلمة بطريرك هذه وأسقف لما بنجمعها نقول إيه؟ أساقف ها؟ وأباطر ها؟ صح ولا لا بالتكسير؟ طيب هي عربية ولا مش عربية؟ طالما بكسرها تصبح عربية ولا مش عربية؟ يعني الكلمة تجمع خلاص. طيب عايزين نأكد إنها عربية بقى عشان الشك اللي انتوا شكيتوا فيه ده صح؟ قالوا ايه دخل لها التاء وشوف هتنطق بيها وتكون جيده ولا مش جيده. فقالوا فيها ايه؟ اساء قفه اساء قفه وقساء وسا ها وكياء لجا وبطاركه لحقتها التاء. اذا التاء هنا للتعريب لا لاجمع لافريقيا تجمع ها اوروبا تجمع. طالما ان الكلمة او خضعت للجمع إذن او كسرناها ها خلاص عرفت انها عربية خضعت الكلمات العربية متأكد. عايز أكد التعريب ايوة عايز أكد التعريب ماذا افعل؟ قالوا نضيف لها التاء. يبقى في نوع تاني من التاء ليست للتعريب وانما هي لتأكيد التعريب. يبقى دي كم كده؟ خمسة. يبقى خمسة تأكيد التعريب وهي التاء اللاحقة للأسماء الأعجمية المكسرة. عارف يعني مكسرة؟ ها؟ مكسرة يعني ايه؟ جمع تكسير. يعني جمعناها جمع تكسير. مثال أباطرة وكيالجة وبطاركة وأساقفة خلاص. أشهر مذاهب النحو عارفينهم إيه بقى؟ دايما كده الخلاف. أيوة كوفيين مين؟ ولك فلان كوفي وفلان بصري صح؟ بصري وكوفي. طب اجمع بصري وكوفي. بصرا اجمع بصري وكوفي. بصريون ايوه الكوفي ايوه. لا عايزين نكسرها بقى كده. خلاص ها الكوفية ماذا نقول؟ نقول كوفية وبصرية، ها كوفية وبصرية. فلان أحمدي ماذا نقول؟ الأحمدية والرفاعية. وفلان شافعي ومالكي، شافعية ومالكية، ها وحنابلة وحنفية. التاء دي ماذا نقول عن التاء هذه؟ ها ما معنى التاء هنا لو انا حذفتها؟ انا اقول مالكي ومالكية، ها لما نحذف التاء تصبح ايه؟ مالكي. لما نضيف التاء تبقى ايه؟ مالكية. يبقى اصبحت ايه؟ ها جمع، تاء الجمع. كلمة تحولت من مفرد إلى جمع بالتاء، سمتها إيه؟ تاء الجمع. هيقول لي طب أنت ما دخلتهاش مع الواحدة ليه؟ زي بقر و... لا اللي بقر دي أسماء أجناس، أسماء إيه؟ أجناس. لكن هنا مالكي هذه إيه؟ صفة، وصفة قامت مقام الموصوف. قل هذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنفي وهذا حنبلي، ها وهذا كوفي وهذا بصري. فالصفه هنا قامت مقام الايه؟ الموصوف. فلما نضيف لها التاء تتحول الصفه هذه الى ايه؟ جمع. فدي بيسموها تاء الجمع. يبقى النوع السادس تاء الجمع، وهي التاء عرفها كده، التاء اللاحقة للصفات القائمة مقام الموصوف للدلالة على معنى الجمع. ثال مالكية وشافعية و وأحمدية وكوفية وبصرية و... كنا بنتكلم عن ال مواضع امتناع التاء، فاكرينها؟ قلنا في الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، صح؟ الصفات التي يستوي فيها المذكر والايه؟ والمؤنث. قلنا في الصفات اللي بيستوي فيها المذكر والمؤنث زي فعول، صح؟ وزي ايه؟ فعيل. ذكرنا منها ايه؟ فعيل، صح؟ طيب فعيل ده قد يكون التاء معاها جائزة وقد تكون التاء لازمة، صح؟ إذا كانت فعيل بمعنى مفعول، ها؟ إذا كانت فعيل بمعنى مفعول وموصفها مش موجود، هنا في الحالة دي قلنا بإيه؟ تلزمها لإيه؟ تلزمها التاء. تلزمها التاء ليه هنا؟ إيه السبب هنا؟ نقول ذبيحة البيت وأكيلة الذئب ونطيحة الكبش. هنا بنلزمها التاء هنا ليه؟ ليه ما تركتهاش زي قتيل وجريح و ها؟ ليه هنا بنلزمها بالتاء؟ قال لان عشان تاكد لك او تعرفك ان الكلمه دي اصبحت غير محتاجه للموصوف. غير محتاجة لليه؟ للموصوف. ما أنا قلنا بتكون أحيانا يعلم موصوفها وأحيانا لا يعلم موصوفها. فأنا مقول ذبيحة البيت ها؟ لا يعلم الموصوف. طب هي الآن لما نلزمها التأليبة عشان نقول لك إنها مش محتاجة لليه؟ للموصوف. طب التاء هنا بقى نوعها إيه؟ أو هي تدخل تحت إيه بقى؟ تحت أي بند؟ تاء هنا نسميها إيه؟ هنقول تاء التأنيث؟ لا تاء النقل تسمى تاء ليه؟ النقل. وهي التاء اللاحقة للصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث للدلالة على أنها أصبحت غير محتاجة للموصوف. الدلالة على أنها قد أصبحت غير محتاجة إلى الموصوف. وهذا الأمر ليس بفعيل وإنما ده خاص يدخل كذلك على فعول بمعنى مفعول إذا لم يعلم موصوف. مثال ذبيحة ونطيحة وركوبة وحلوبة. طيب حاجة تانية يقول لك في العصور التاريخية تبدأوا منين؟ بعدين ها؟ طب نبدأ بما قبل الإسلام سموا العصر اللي قبل الإسلام مباشرة سموا عصر إيه؟ الجاهلي صح؟ جاهلي وحشي ها؟ طيب السنة اللي فاتت خدنا حاجة اسمها المصدر الصناعي. مصدر ايه؟ صناعي. مصدر الصناعي ده كنا بنصنعه ازاي؟ ها المصادر المصنوعة بزيادة ياء مشددة وتاء على آخره صح؟ طيب إنسان ماذا نقول فيها؟ جاهلي وحشي ألا التاء ده اللي انت زودتها دي تاء ايه؟ لا انا بقول انسان ثم قلت انسانية. الكلمة معناها تغير ولا ما تغيرش؟ بسبب ايه؟ التاء. فنقلت الكلمة من معنى إلى معنى آخر. فالتالي بيسموها برضو تالي إيه؟ النقل. تسمى تالي إيه؟ النقل. يبقى أنا عندي النقل بيكون في موضعين. الموضع الأول اللي هو التاء اللاحقة للأوصاف التي يستوي فيها المذكر والمؤنث الدلالة على أنها أصبحت غير محتاجة للموصوف. الموضع الثاني اللي هو التاء اللاحقة أو الداخلة في تكوين المصادر الصناعية. ليه بقى؟ للدلالة. التاء اللاحقة أو الداخلة في تكوين المصدر الصناعي للدلالة على أن هذه الصيغ خرجت من الوصف إلى الاسم. حولناها نقلناها. بقول لك ده كان ان وحشي صفه ولا مش صفه؟ جاهلية. صفة من صفة؟ لا. أصبحت إنسانية وحشية وجاهلية. أصبحت إيه؟ اسماً. مصدر يبقى اسم. مصدر أسماء مش أسماء. يبقى نقلت من الاسمية إلى عفواً من الوصفية إلى الإيه؟ إلى الاسمية. ها؟ يبقى التاء الداخلة في تكوين المصدر الصناعي للدلالة على أن هذه الصيغ خرجت من الوصفية إلى الاسمية. مثال وحشية وجاهلية وإنسانية وحجرية و... من الوصفية إلى الاسمية. وإحنا بنتكلم عن المصادر السنة اللي فاتت برضو كنا ذكرنا هات لي مصدر وصل و وصل وإيه كمان وصلة صلة وعدة وزنة ها وصلا أيوة ماشي لكن في صلة أقول الأكثر إيه ماذا نقول وصل الأرحام ولا صلة الأرحام طب صلة دي جاء من إيه؟ من وصل من فعل وصل من وصل ده فعل إيه؟ مثال سمو فعل إيه؟ مثال اللي فاقه إيه؟ حرف علة مثال طيب قالوا صلة أين الفاء فاء الكلمة؟ حذفت وماذا فعلنا؟ عوضنا عنها التاء هل تقدر تقول ان التاء دي تاء تأنيث؟ لا ما نسموها ايه؟ العوض العوض يبقى الموضع الكام يكتب العوض او تاء التعويض والتعويض طول بالك سعجلش وصالة الحرف ده حرف أصل ولا حرف زائد أصلي يبقى التعويض قد يكون تعويضا عن حرف أصلي اكتب تاء الأولى تاء التعويض وتاء التعويض دي على ثلاثة أنواع هم تقول سهلة ثلاث أنواع النوع الأول تعويض عن حرف أصلي زي الصلة وعيدة وزينة نعم نعم خاصك مرجع لا مش هتعرف فيش كتاب هذه أمثلة فقط أي المكتب أنا في كتاب حال نقرره بس هذه الأشياء بتكتبها لأنها أمثلة ما تقدر مش موجود مش مشروحة في كتاب يعني لو خاف كتاب على بعضها كده ما فاحنا بنفندها هي أمثلة موجودة أمثلة فقط لكن بالتفصيل كده لا ما فيش وذاك أنا ما فيش تفصيل بقولك اكتب لأنك محتاج ده بالتعويض وهو على ثلاث أنواع تعويض عن حرف أصلي وذلك في التاء اللاحقة لمصادر الفعل المثال طبعا المثال فهم مفهومة مثال يعني ايه فاء حرف علة طيب مثال صلة بلاش تكتب مثال بقى تكتب نحو صلة وعدة وزنة جنسيتك يا سفيان جنسيتك ها الجنسية الحقيقية فرنسي أنت أصلا فرنسي؟ أصلا وأنت يا ولد؟ أصلا جزائري فرنسي. وأنت جزائري؟ طيب والأخ؟ مغربي. طيب كم مغربي هنا؟ واحد ثلاثة زوج أربعة. طيب اجمع لي مغربي. بلاش مغربي جزائري. هذه المصيبة. ده مصيبة. اجمع لي مغربي. مغاربة. فين الياء ده يا حيلو؟ اي حدود؟ البلوساريو. اي حدود؟ راحت فين الياء دي؟ حذفناه. خلاص كلمة مغربي معناها ايه؟ ان حضرتك منسوب ل او للجزائر. يعني الياء دي ايه؟ نسب. زائده ولا اصليه؟ زائده. لمعنى ولا لغير معنى؟ لمعنى. لما جيت جمعتها حذفتها ولا ما حذفتهاش؟ حذفتها. طب لما تحذفها لازم تعوض ايه؟ التاء ده تاء ايه بقى؟ التعويض. بس تعوض عن ايه بقى؟ عن حرف زائد لمعنى. النوع الثاني صعيبه شويه. تعويض عن حرف زائد لمعنى وذلك في التاء اللاحقه. وعليكم السلام ورحمة الله. وذلك في التاء اللاحقة لل نعم مبارك. ايه يا عم راح ليه؟ مش معانا ده ولا ايه؟ مبارك اتفضلي. في نعم في مستوى الثالث. التاء اللاحقة للجمع الأقصى اكتب. وذلك في التاء اللاحقة للجمع الأقصى للدلالة على أن مفرده منسوب. ما بجمع الكلمات جمع أقصى جمع يعني جمع تكسير. خلاص أيوة جموع متناهية وجموع غير متناهية. ما حتاخديها السنة دي مستعجليش حتدرسيها إن شاء الله. الجمع المتناهي يعني جمع الأقصى يعني. عشان يبين لك إن ده المفرد ده بتاعه منسوب مغربي وجزائري وكذا نقول مغاربة وكذا. ها؟ على أن منسوب إن مفرد إن مفرده منسوب. نقول أزارقة أزرق نقول أشعري ماذا نقول؟ أشعرة. ومغربي؟ مغاربة. وأزهري أزاهرة وهكذا. وجزائري؟ جزائرة. خلاص؟ أنه مفرد منسوب يعني. أستاذ طول بوزك مستعجل ليه؟ حلو انت جمعتها. استاذ اهي اجمعها. اساتذة. فين الالف ده يا حيل؟ نعم اين الالف يا استاذ؟ حذفناه. الالف دي اصليه ولا زائده؟ زائده. ها؟ زائده. الزياده هنا لها معنى؟ ما لهاش معنى. زياده لغير ايه؟ معنى. طب لما تحذفها برضو استنى لازم تعوض عنها. يبقى التاء دي تاء تعويض وليس التاء تأنيث. يبقى هنا تعويض عن ايه بقى؟ عن حرف زائد لغير معنى. يبقى نمرة 2-3 تعويض عن حرف زائد لغير معنى. مثال حرف زائد غير المعنى وذلك اكتبوا تعريف كده عشان برضو يبقى الضابط عندك موجود وتمثل بأي مثال. التاء اللاحقة للجمع الأقصى عوضا عن حرف المد قبل الآخر. مثال أساتذة وتلميذ ماذا نقول؟ تلامذة. وزنديق وقسيس قساوسة. لا انا بجيب المستعمل. ما انا هقول لك ما انا هجيب لك كلمات. ما انا قلنا جزائري ما هي زي مغربي وزي مصري وزي سوري ولكن المستعمل ايه؟ الاسهل ليك ايه؟ اذا هذا غير دفن. لا انا بكلمك عن ايه؟ ما هو اول ينطبق على القاعده بس ده مستعمل منها. هنتكلم عن المستعمل. التاء ده هي لما بتستعملها نقول مغاربه وده لفظ متداول صح؟ المتداول لفظ ده. طب التاء دي ايه؟ ما انا هجيب لك واقول لك مثلا جحارفه. يعني انت عارف يعني ما تعرفهاش الكلمه ها؟ في الفاظ غريبه. انا مش عايز الفاظ غريبه، انا عايز الفاظ سهله اللي هي المستعمله اللي مش غريبه على السمع ها؟ المتداوله بينا. انا بقول لك مغاربه ها؟ اشاعره، اساتذه، تلامذه، كلمات سهله ها؟ انما هجيب لك لما نطبق القاعده على الكلمات عشان الكلمات كلها كله بينطبق عليها القاعده، لكن كلمات قد غريبه على الشاب على السمع انت مش هتستوعب. اذا السمع مش مصري. يا سيدي واحنا لما نقول مغربي لما نجمعها بالواو والنون تجمع ولا مجمعش؟ في فرق بين جمع الكلمه بالواو والنون وبالياء والنون، وفي فرق بين ان اكسرها اجمعها جمع تكسير. هذا شيء وهذا شيء. وصلنا لايه؟ تعويض عن حرف زائد لغير معنى كاساتذه وتلامذه وقساوسه. وقلنا التاء اللاحقه للجمع الاقصى لتعويض عن حرف مد قبل الايه؟ الآن. طبعا النوع الأول قلنا بكم نوع كده؟ 3. تعويض عن حرف أصلي المفرد ها؟ زي صلة وكذا. وحرف زائد لمعنى وحرف زائد لغير معنى. الأسماء الجامدة اللي احنا اتكلمنا عنها في الأول قلنا الحق التاء بها ايه؟ الأسماء الجامدة. أسماء الجامدة حكم الحق التاء بها ايه؟ سماعي. وقلنا السبب ايه؟ إن العرب وضعوا لكل مسمى اسما خاصا به، صح؟ طيب قالوا جمل ناق. يا ناق سيري عنقا فسيحا الى سليمان فتستريحا. طب ما انت قلت جمل ده مذكر وخروف ده مذكر صح؟ الانثى بتاعه ايه؟ ناعج. والجمل الانثى بتاعه ايه؟ ناق صح؟ ليه هنا جبت التاء وقلت ناقه؟ ونعجة. يا مؤنث. لأن المذكر بتاعها جمع والمؤنث نعم. المذكر والمؤنث بتاع خروف نعج صح؟ فما فيش فارق بينهم، ما فيش تفريق بقى. ده خروف هنقول خروفة؟ لا شو ممكن خروف ونعج صح؟ سبع ها؟ التاء هنا لازمتها ايه او فايدتها ايه؟ تأكيد التأنيث. عشان حضرتك يعني لما ما تشوفش تقول ايه نعج دي، انا ما الكلمه مش مالوفه او انها بسم الله ما شاء الله العربيه عندنا اندثرت. ها طيب يجي ما يسمع كلمه نعج، يسمع كلمه ناق، ها قد يشك. فماذا يفعل؟ قال هذا اكد انها مؤنث فعملت لها بالايه، جابوا لها التاء. يبقى في تاء اسمها تاكيد التانيث. تأكيد ليه؟ التأنيث. وتأكيد التأنيث قد يكون تأكيد معناها في المفرد، قد يكون كلمة مفرد زي نعجة وإيه وناقة. تأكيد التأنيث هو على نوعين، اكتب كده تأكيد التأنيث هو على نوعين، تأكيد معناها في المفرد وذلك في التاء اللاحقة للأسماء الخاصة بالمؤنث. نقول أسماء خاصة بمين؟ بالمؤنث. مثال إيه؟ نعجة وناقة وأتانة. عارفين الأتانة؟ ركبتوها؟ متأكدين؟ في واحد مولود في فرنسا ما ركبش الأتانة. ركبت الأتانة يا سفيان؟ أنثى الحمار. خلاص؟ أتانة بالتاء. يا راجل وبعدين؟ وبعدين ده أنت مولود في المغرب عيب. شوم عليك. طب سفيان معذور. إنما أنت مولود في المغرب. يبقى تأكيد التأنيث قد يكون أنا بأكد معنى الكلمة في المفرد، ممكن أنا أكد معناها كذلك. يبقى النوع الثاني أن أنا بأكد معناها في الجمع، معناها في الايه؟ في الجمع. يبقى النوع الثاني تأكيد معناها في الجمع وذلك في التاء اللاحقة لصيغ الجمع. زي ايه؟ ده بيسموه ايه؟ اسم. المكان اللي احنا فيه ده كله بيسموه ايه؟ فصل. اسم. لا المكان كله مركز. نقول ايه؟ بنقول بناء. بناء صح؟ بناء. اجمع بناء. بناية. ها؟ بناية. يا صلاة العشاء نجمع بناء نقول بناية. بنايات. بنية. اجمع غلمان غلام. اجمعها كسرها تاني غل مه وفتى فتية وصبي صبية. يبقى انا بأكد في الجمع ان الكلمة دي مؤنث. يبقى تأكيد معناها في الجمع نقول ابنية وغلمة وصبية وفتية. تأكيد معناها في الجمع وملائكة. أيوة أتأكدوا تأكيد معناها في الجمع ملائكة ومعناها في الجمع كذلك أفئدة. تأكيد معناها أجنة وعمومة. هذه برضو تأكيد معناها في الجمع وبعولتهن وبعولة. تأكيد معناها في الجمع وحجارة. عارف الإجارة؟ ها؟ آه وحجارة كده عندي تأكيد معناها في الجمع. خلاص؟ يبقى التاء اللاحقة قلنا في تعريف إيه؟ التاء اللاحقة لصيغ الجمع لي كعبنية وأرغفة وغيرها. وين تسكن؟ فرنسا. ليل؟ ليل دي قرية ولا بلاج ولا إيه؟ مدينة. مدينة. مدينة. التأد بتاعت إيه؟ بعير تأدي. وقرية. القرية وغرفة. لا الشنب الغرفة بس. التاء دي وظيفتها ايه هنا؟ المكان تكثير الدال. ايوه فعلا صح زي ما قال انا بكثر بنيه الكلمه اقول مدين وقر وقر وغرف فالكلمه كده ايه ها فقال عشان اكثر بنيتها وتسهل في النطق وتسهل عليا في كل شيء قال نزود لها التاء يبقى التاء دي تاء ايه ها التكثير بالثاء يا عم سعيد ها تاء تاء ليه التكثير وهي التاء اهي عندها ضابط برضو او مع التاء اللاحقه بعض الكلمات لمجرد تكثير حروف تلك الكلمات طبعا غرفة وقرية ومدينة و... ها والبتاع ده بتسموه ايه ده الفيناتر ده بتسموه ايه الفيناتر اسمه نافذة نافذة ايوه نافذة و وصلنا كم كده؟ 10 تكريم لا النقل ما اللي ده بيندرج تحت النقل معنى المفرد ايه من الجمع ده ما يعتبر نوع لما الانواع الاصليه كم 10 اه ما عندي 10 كلمات اللي زود ثاني يبقى ها لا اللي حسب بقى فصل ثاني ده هيزود يوصل ل 15 تعويض ثلاثة ها تأكيد التأنيث في المفرد وفي الجمع ادي 5 والنقل 2 يبقى دي 7 ها 7 وحط معاهم يبقى دي 15 اللي فنط المسائل هيبقوا 15 لان هم فعلا 15 كلمة ها اللي جمع دمجهم مع بعض هيطلع 10 مواضع فعلا يبقى هو صح هذه هي معاني التاء اللي بيسموها التاء غير الفارقة يبقى عندي فيه تاء فارقة ويقصد بها التاء التي تفرق بين المذكر والمؤنث من الايه الكلمات غير الفارقة ودي تأتي أو بترد على معاني كثيرة أو تكون لأغراض كثيرة جدا هذه الأغراض قلنا أما أن تكون التاء للوحدة أو تكون فضل حين المبالغة أو لتأكيد المبالغة أو تكون للجمع أو للتعريب أو لتأكيد التعريب أو للنقل أو للتكثير أو كمان إيه قلنا كمان فضل اثنين التعويض قلنا التعويض تأكيد التأنيث وهكذا والتكثير هذه بيسموها أنواع التاء غير الفارقة حد فاهم؟ ها؟ نرجو الشفاعة. ده بالنسبة لي التاء اللي هي العلامة الأولى من علامات التأنيث، خلاص، تاء الفارقة ومواضع أو حكم إلحاق الصفات وبالأسماء. وبينا كذلك النوع الثاني من التاء اللي هي بتسمى التاء غير الفارقة، وبكده نكون انتهينا من العلامة الأولى من علامات التأنيث. علامة التأنيث تاء وألف، خدنا التاء وانتهينا منها، بقي لنا مين؟ الألف. والألف دي على نوعين، سموها ألف مقصورة وألف ممدودة. إيه هي الألف المقصورة وإيه هي الألف الممدودة؟ الألف المقصورة لما نقول مثلا ليلى وسلوى ونشوى ونجوى، ها؟ يا رجل حرام عليك، حرام عليك يا رجل، شايف الخشب اللي بالحيط اللي جنبك هذا؟ عاقب نفسك انت بقى. طلحة بن عبيد الله، طلحة دتاء، ها؟ لما بيسكتوا عليها بتنطق ايه؟ سمها ايه؟ ها؟ يقولون طلحة، ها؟ بتنطق ها، لما يقول شيبة، ها؟ لما ننطق اي كلمة نقول ايه؟ قائمة، ها؟ لما نقف عليها بنقول قائمة وجالسة، ما بننطقش منطقهاش تاء، منطقها ها، صح؟ المعنى ذلك ان انا اقول طلحة قائمة اعملها ألف مقصورة؟ لا. الألف المقصورة تعرفها إيه أو ضبطها إيه؟ ألف لازمة قبلها فتحة، ألف لازمة قبلها فتحة. ده في ده ببساطة كده انتوا شغالين، ألف لازمة قبلها فتحة، مش ده تعرفها يا ابني؟ تقول إيه؟ ده أنا بقوله كده إيه يعني؟ ألف لازمة قبلها فتحة، هذه بيسموها ألف مقصورة، هذا الفارق يعني. مش ما نقول مثلا ليلى سلوى نجوى، هنجي ان دي ألف اهي وقبلها فتحة، هذه بيسموها ألف مقصورة. هنجلها دي درس لوحدها، دي حالة تانية، ألف لازمة قبل همزة قبلها ألف زائدة. طيب منك للي كانت العجوز، هتدخلنا انت بسبب كلمتك دي هتخلينا نخش في تفاصيل احنا كنا مش عايزين ندخل فيها. مشكلة ايه بقى؟ قلنا الالف المقصورة دي علامة من علامات التأنيث، زيها زي التاء بالضبط. ايه الالف المقصورة؟ قلنا الف لازمة قبلها فتحة. طيب اعرف ان دي مقصورة، أعرف ان دي للتأنيث ولا مش للتأنيث ازاي؟ قال اقول لك انا ببساطة كده عشان خطر حضرتك، للألف المقصورة لها اوزان، اكتبوا كده اوزان. الألف المقصورة الدالة على التأنيث تكون واضحة، لأن مصطفى هلاقي فيها ألف مقصورة، صح؟ يبقى اكتب أوزان الألف المقصورة الدالة على التأنيث. نمرة واحد، واضبط بالشكل. فعلى بضم الفاء وسكون العين، فعلى. الأخت بشرى، بشرى، وإن إلى ربك رجع ببشرى ورجع والذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى طوبى لهم طوبى بنا عندي بشرى ورجع وطوبى خلاص وبهمة ما معنى بهمة تعرف بهمة عن ايه مين اللي جبل هنا او صحراوي هنا حد فيكم لا انت ما تكلمش انت بقى خلاص دي نوع من البقوليات زي وزي مثلا زي الفاصوليا والبسلة والبقوليات عارفين البقوليات ها والعدس والكلام من ده زيها بالضبط ويستعمل الرطب ويستعمل يالس عادي زي البسلة كده تستعمل جلبان اللي بتسموها جلبان زي الجلبانة كده تستعمل خضرة وتستعمل يابسة هذا يسمى بهمة بالنبات يسمى بهمة ببهمة وبشرة ورجع حزوة ده معنى حزوة ده موضع في ديار كان زمان عارفين ديار بكر وتميم وكلام من ده سمعتوا بيها في التاريخ كان مكان في ديار تميم بني تميم كده يسمى حزوة حزوة بني تميم سمعتوهاش قلنا ايه من الصفات ذكرنا ايه فعلة طبعا ذكرنا منها أمثلة كذلك ومنها فضلة وكل أي شيء كلمة الذين أحسنوا حسنا حسنا كذلك على وزن فعلة في أنثى أنثى في خنثى أنثى وخنثى وفي الحبلة كذلك على وزن فعلة وتلك إذن قسمة ضيزة هي أصلها ضيزة أصلها ضيزة كلمة كنت تسمعها العرب نعم العرب ما كانوا تعرفوا هذه الكلمة قسمة ضيزة فلما نزل القرآن أصلها ضيزة القرآن تكلم وما تكلم بالعرب الوزن الثاني من أوزان الألف المقصورة أو ألف التأنيس المقصورة وده طبعا ملوش كلمات كتيرة البغدادي حصرهم في 9 كلمات فقط في العربية بس يعني أوزان مش كتيرة ولا كلمات كتيرة اللي هو وزن فعلا فعلا بضم الفاء وفتح العين واللام انا عندي فعلا والتاني فعلا ضم الفاء وفتح العين واللام وهم حصرهم في 9 كلمات في العربية اللي هم بيكونوا مؤنث فقط أدم وأرب وأوران وجعب وجمد وجنف وحنف وحلك وشعب مالك يا زي كتبتهم لا ليس في حنفش أدم أرب القدماء. اسمها دي ادعت النبوة فين؟ الولية ادعت النبوة، ادعت النبوة الكذاب مسيلمة. متى في أي مكان ادعى النبوة؟ في اليمامة. اليمامة أرض موجودة، حتة مكان أرض موجود في اليمامة اسمه أدمة. يبقى أدمة أوربا يا أخي. حتى أوربا كده يقول لك إيه، تسمعها كده كتير في الكلمات العربية، يقول لك الولية دي أروبا. يعني إيه أروبا؟ ها؟ أيوة ده هي. أيوة يقول لك دي ده هي، ده مصيبة. خلاص يبقى أوربا يعني اسم من أسماء اللي بيقول على الداهية يعني، أو الكلمات الأمر الخبيث أو الأمر المنكر أو السيء على يسمى أوربا. أورانا كانوا زمان النساء طبعا الكبار في السن او الناس، كنت تشوف جدتك ولا والدتك تعمل طريقة صناعة الجبن من اللبن، صح؟ كانت شيء طبيعي. ازاي كانوا بيعملوها؟ طبيعية كده، يجيب اللبن ويضعوا مش عارف فيها اشياء خاصة ممنوعة من الحصير او شيء من هذا القبيل بعد ما لا النهاردة بقى في عصر السرعة، ها؟ عصر السرعة يعني عاوز يحط اللبن يخليه جبنة بعد ساعة أو بعد نصف ساعة أو ساعتين، فبيجيب نوع من الحبوب كده يضعها في اللبن، اللبن ده يتحول إلى إيه؟ إلى جبن. هذه الحبوب تسمى أورانا. وضحت ياسين؟ يبقى أورانا ده إيه؟ حب او نوع من الحبوب يوضع في اللبن ليصير ايه؟ جبن. أورانا جعبة. اوعى تقول مش عارفها دي بقى. جعبة عارفها؟ لا نهار ابيض ما بتشوفش نمل خالص. هنا بلادي ما فيهاش نمل. الكبيرة بتاعت النمل دي بيسموها ايه؟ جعبة. جمدة ده اسم مكان او اسم موضع. وحنفة كذلك. وجنفة. جنفة. لا في جبل اسمه حنفة. جبل. خدتوش جغرافيا؟ في جبل اسمه جبل حنفة. ها؟ يبقى حنفة ده اسم جبل. خلاص؟ يبقى جعبة وجمدة وجنفة وحنفة وحلكة. حلكة. الأخ سعيد ربما يعرف حلكة. حلكة ده أنت مش معانا خالص. على حسب سياق الجملة. حلكة تلعبش في الرمل كده وانت جالس على الرمال كده، وانت رايح في العطلة الصيفية في المغرب في الصحراء كده، وانت جالس تلاقي فيه حاجات كده ايه بتمشي على الرمل وبعدين تغوص في الرمل. ها؟ لا لا حاجات صغيرة كده تغوص في الرمل. هذه الأشياء اللي بتغوص في الرمل ده بيسموها حلكة. دبة من الدواب الصغيرة دي لما انت جالس كده تلاقيها جو دخل فجأة اختفت دخلت في الرمل، هذه يسموها حلكة. وطبعا شعبة دي مش محتاجة بقى. طيب كم كلمة كده؟ تسعة. هم دول التسعة اللي على وزنك وعلى أكثر من تسعة. لا يا راجل. تسعة. تسعة في الخير. ايش العشرة؟ عدي لك كذا. ودمى. ها؟ وأوربا. أوربا؟ لا لا. ما جبناش أوربا دي خالص. أوربا. أنت بتتقلب بقى. قلت أوربا؟ سجلنا. قلنا أودما وأوربا وأورنا وجعبا وجمدا وجنفا وحنفا وحلكا وشعبا. ما جمعناش أودا بتاع ده. أنت قلت إيه؟ أورما دي. الوزن الثالث بحري اللي هو فاء على فتح الفاء والعين واللام. فعل. انا عايز اقول لكم الفاظ سهله شويه لما نحتاج نبحث. برد. مصيبه برد. برد. في حد سوري هنا؟ ما درستوش جغرافيا خالص؟ برد. اسمه مكان. نهر. صح. برد نهر موجود في دمشق. واجل. هذا موضع مكان أجل باللام. الواحد لما يسرع في المشي يسموه إيه؟ هرول. سرعة في المشي. في كلمة تانية كانوا زمان بيقولوها العرب. باشكا. باشكا. ايوه بسرعة. سرعة في السير. ايوه مترادفة. ولها مرادف زي جمزة. عارف جمزة؟ جمزة نفس الشكل برضو سرعة في السير. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. فعلى الوزن الرابع. فعلى فتح الفاء وسكون العين وفتح اللام. فعلى. يا راجل. انما النجوى زي نجوى ونشوى ودعوى. ده من الاوزان السهله المعروفه دي طبعا مش محتاجه كلام. دعوى ونجوى. ها؟ وشبعه. ها؟ شبعه. وسهوى. وجوعة. ايوه ماله. ورضوى وسلمى و ثم ارسلنا رسلنا تترى. والذكرى وما كنا. ذكرى بوزن فعلى. يبقى الوزن الخامس فعلى. كسر الفاء وسكون العين. ذكرى. وحجلة. وضربة بالضاء. ياسين بصيلة. حجلة وذكرى. عندي كذلك. فعال فعال الوزن السادس ولا السابع هو فعال زي سكارة وعذارة وصحارة سكارة وصحارة وعذارة وبدارة ولا مدارة وهكذا. يا منك لكل الدرع جزء فعالة فعالة جمادة وسلامة على كل سلامة. ها أيوة صدقة. فين الصدقة بقى؟ صدق على الغلابة دول. وبذل قصارى وشقارة شقارة ما سمعتوش عن شقائق النعمان النبات اللي ايه الأحمر الأزهر ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بقولنا جمادة وعمارة وحمادة وسلامة وشقارة وقصارة أيوة وإياتكم يا راجل أسارة وإياتكم أسارة ايضا وفي سكارى برضو في سكارى ولقد جئتمونا فرادى ايوه كل ده على وزن فعالة. في كذلك فعالة لا فعالة تضعيف الآية شد على العين شقارة هنضعفها شقارة وبقارة شقارة وبقارة وخضارة وخبازة عارفين الخبازة؟ أكيد أيوة أيوة وفرق ايوه بتاكل وبيحبوها الحريم ايوه النساء يحبوها جدا لان فيها حديد قوي. طبعا في كلمات طبعا لكنها ايه بصراحة يعني بالنسبة لكم هتعتبر اعجمية مش هتفهموها يعني كفاية عليكم اللي انتوا عارفينه ده زي مثلا دفقة وسبطرة خليها بكده فعلة سمهمة وفعلة بالذرة دي كلمات أوزان غير مشهورة طبعا. كنا نسمع أستاذ واحد كي يقول المغرب يعني. أيوة من لم يأكل من خبزة أليس من أمه أليس أليس من أمه من لم يأكل من خبزة أليس من أمه ده مغربي ده ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله سعيد طيب خلينا في الأوزان المشهورة سيبكم من الأوزان أو الكلمات اللي هي غريبة ما هو على غرار ما قال الأخ سعيد كان أخونا الشيخ محمد العميري الله يجزيه خير كان الناس اللي كانت بتعمل معنا هنا في المركز من السعودية فواحد نحيف نحيف كده زي الأخ خالد جدا وشايف اللي معاه كلك بسم الله ما شاء الله يعني صعبان عليه حاله يعني مش مسكين يعني فواحد منهم يعني الفول طبعا عارفين الفول فقال من أكل الفول عشرة أيام فقد استثور استثور ولكن إيه رواه مسلم من أكل الفول عشرة أيام فقد استثور رواه مسلم وصاحبنا راح على محل الفول في السعودية والصبح والظهر وعصر ومغرب وعيش فول يأكل فول يأكل فول شهر كامل هو انت منين جبت الحديث هذا؟ قال له يا علي قال له من اكل الفول عشرة ايام فقد استثور انا بحثت في مسلم كله ما لقيتش قال له يا اخي الله يهديك الست مسلما؟ الست مسلما؟ قال له ايوه لكن هذا الكلام قال هذا مقوله من كلامي انا وليس انا قلت لك قال رسول الله قلت لك من اكل الفول عشرة ايام فقد استثور ورواه مسلم ألست مسلما؟ عليك هذا بتاع الخبيز الآخر ولا يزم رماتي الله يهدي هذه أوزان الألف أو ألف التأنيث المقصورة حينما نرى وزن من هذه الأوزان أعرف أن الوزن ده إيه أو الكلمة هذه ها أو الألف هذه ليه للتأنيث ليه؟ لأن قد تكون الألف هذه ليست للتأنيث ليست للتأنيث وده هيضطرنا أن احنا نبين أنواع الألف المقصورة ودي نخليها إن شاء الله للأسبوع القادم بإذن الله الألف المقصورة لها أنواع قد تكون للتأنيث قد تكون للتكثير قد تكون للحاق قد تكون زائدة لكذا قد تكون منقلبة عن أصلها وهكذا ودي إن شاء الله نشوفوها في الأسبوع القادم بإذن الله بالنسبة للكتاب أنا وجدت نسخة أثرية زي ما قلت لكم الأسبوع اللي فات تقريبا نسيت والله أجيبها اليوم نسخة من أيام ما كنت أنا طالب يعني. وبعدين شفت كده حاول.